الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد فقد انتهى كلامنا على الباب الأول من أبواب المتممة وهو الكلام وأقسامه ونبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في الباب الثاني وهو باب الإعراب والبناء. ما معنى الإعراب والبناء؟ وما أحوال الاسم والفعل والحرف من جهة الإعراب والبناء؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ونبدأ بتعريف الإعراب والبناء. وإن كنا نعرفه فقد درسناه في المقدمة الآج الرومية، ولكن لا بأس من الإعادة، ففي الإعادة إفادة كما يقولون، وكذلك يقولون التكرار يعلم المجتهد. تمام؟ نعم. نبدأ بالإعراب. ما الإعراب لغة واصطلاح؟ الإعراب في اللغة هو الإظهار، مصدر للفعل أعرب، يقال أعرب يعرب إعرابا بمعنى أظهر وبين ووضح. يقال لك أعرب ما تريد، أعرب ما تريد أي وضح ما تريد، أظهر ما تريد. تقول لنا عندي فكرة، فنقول لك أعربها أي أظهرها ووضحها وبينها. فالإعراب لغة هو الإظهار. وأما اصطلاحا فما هو؟ قالوا الإعراب اصطلاحا هو تغيير حركة أواخر الكلمات إما لفظا وإما تقديرا لاختلاف العوامل الداخلة عليها. الإعراب في الاصطلاح هو تغيير حركة أواخر الكلمات، أن تتغير حركة آخر الكلمة، كقولنا حضر زيد وقابلت زيدا وسلمت على زيد، فإن آخر زيد قد تغيرت حركته من ضمة إلى فتحة إلى كسرة. هذا هو الإعراب. الإعراب معناه أن تتغير الحركة التي على الحرف الأخير من الكلمة. لذلك قالوا هو تغيير حركة أواخر الكلمات. ثم قالوا لفظا أو تقديرا، أي الإعراب قد يكون إعرابا لفظيا وقد يكون إعرابا تقديريا. يعني الإعراب معناه أن تتغير الحركة، فالحركات التي تتغير قد تكون ملفوظة أي منطوقة، كالمثال الذي رأينا حضر زيد وقابلت زيدا وسلمت على زيد. وأحيانا تكون الحركات التي تتغير في التقدير لا في اللفظ، كقولنا حضر مصطفى وقابلت مصطفى وسلمت على مصطفى، فكلمة مصطفى قد حصل لها تغيير في آخرها، وآخرها هو حرف ماذا؟ حرف الألف. انتبهوا معي حتى تجيبوا على السؤال إذا سكت أو سألت، وآخرها هو حرف الألف. ولكن أين هذه الحركات؟ أين الحركات التي تغيرت؟ إنا لم نرى تغييرا في اللفظ. نعم لم نرى تغييرا في اللفظ، لكن التغيير موجود في التقدير. ففي قولنا حضر مصطفى على الألف ضمة، وفي قولنا قابلت مصطفى على الألف فتحة، وفي قولنا سلمت على مصطفى تحت الألف كسرة، ولكن هذه الحركات مقدرة في الذهن لا تظهر لسبب كما عرفنا، والسبب هنا هو التعذر كما درسنا ذلك في المقدمة. ماذا؟ الآجرومية. لذلك نقول الإعراب نوعان: إعراب لفظي وهو الذي يظهر في اللفظ، وإعراب تقديري وهو الذي لا يظهر في اللفظ بسبب وجود مانع يمنعه. لذلك قالوا الإعراب هو تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا. ثم قالوا لاختلاف العوامل الداخلة عليه. ماذا يقصد بهذا؟ ماذا يقصد بقولهم لاختلاف العوامل الداخلة عليها؟ سل نفسك، ما الذي يجعل حركة آخر الكلمة تتغير؟ ما الذي جعلها تتغير؟ قلنا حضر زيد فكانت في الآخر ضمة، ثم قلنا قابلت زيدا فأصبح في الآخر فتحة، ثم قلنا سلمت على زيد فأصبح في الآخر كسرة. ما الذي سبب هذا التغيير؟ ما السبب في هذا التغيير؟ يقولون السبب هو اختلاف العوامل. طيب ماذا يقصد بالعوامل؟ قالوا العامل هو السبب في الحركة. السبب في الضمة هو العامل، السبب في الفتحة هو العامل، السبب في الكسرة هو العامل. فإذا قيل زيد في الجملة حضر زيد، فزيد مرفوع بسبب حضر، فالفعل حضر هو الذي رفع الفاعل. وفي قولنا قابلت زيدا، فزيدا منصوب، منصوب بالفعل قابل، فالفعل قابل هو العامل. وفي قولنا سلمت على زيد، زيد مجرور بعلى، فعلى هي السبب في الكسرة فهي العامل. فالعامل هو السبب في الحركة، هو السبب في حركة الإعراب. فإذا قالوا الذي يجعل الحركات تتغير هو أن العوامل تتغير، كلما تغيرت العوامل تغير العمل، أليس كذلك؟ تغير الإعراب. لذلك قالوا تغيير حركة أواخر الكلمات لفظا أو تقديرا لاختلاف العوامل، أي هذا التغيير هو من أجل أو هو بسبب اختلاف ماذا؟ اختلاف العوامل التي تدخل على الكلمة. واضح إخواني؟ هذا هو الإعراب. وأما البناء فما هو؟ ما البناء لغة وما البناء اصطلاحا؟ البناء لغة مصدر الفعل بنى، بنى يبني، ومعناه وضع شيء فوق شيء بطريقة معينة يراد بها الثبوت والبقاء. البناء في اللغة وضع شيء فوق شيء. بنى فلان بيتا، ماذا صنع؟ لقد وضع لبنة فوق لبنة بطريقة معينة، وهو يقصد أن يبقى هذا البناء. هذا هو البناء في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو ضد الإعراب. البناء في الاصطلاح هو لزوم أو ثبوت حركة آخر الكلمة، ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل. البناء هو ثبوت حركة آخر الكلمة، أو هو ثبوت آخر الكلمة على حركة واحدة مهما تغيرت العوامل. فالمبني هو الذي لا يتغير آخره، يثبت آخره على حركة واحدة، ككلمة هؤلاء فإن آخرها الكسرة مطلقة، وهذه الكسرة لا تتغير أبدا مهما دخل عليها من العوامل. يقال حضر هؤلاء وقابلت هؤلاء وسلمت على هؤلاء، والكسرة لم تتغير مع أن العوامل تتغير أو تغيرت. فإذا المبني لا يتأثر بالعوامل، المبني لا يتأثر بالعوامل، لا يتغير آخره بسبب شيء من العوامل. هذا هو الإعراب والبناء. طيب، بعد أن عرفنا الإعراب والبناء نريد أن نعرف حال الكلمات من جهة الإعراب والبناء. ما حال الأسماء من جهة الإعراب والبناء؟ وما حال الفعل وما حال الحرف؟ نبدأ بالأسماء. نبدأ بالأسماء. الأسماء فيها إعراب وبناء، والغالب الإعراب، وأما البناء فهو قليل. ولذلك نقول الأصل في الأسماء الإعراب، وأما البناء فهو فرع. والمعرب من الأسماء هو الذي يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، إما لفظا وإما تقديرا، أقصد التغيير. والمبني من الأسماء هو الذي لا يتغير آخره بشيء من العوامل. طيب، الأصل في الأسماء الإعراب، وأما البناء فهو شيء قليل. ما الذي نحدده؟ أن نحدد المعرب أم نحدد المبني؟ نحدد القليل، وما دونه هو الباقي. عندنا إعراب وبناء، والإعراب هو الكثير والبناء قليل. فإذا أردنا أن نذكر واحدا منهما حتى يعرف الآخر، فهل نذكر الكثير ليعرف القليل أم نذكر القليل ليعرف الكثير؟ نذكر القليل ليعرف الكثير. فالأسماء المبنية عددها قليل، ومنها منها الضمائر، فالضمائر كلها مبنية، ومنها أسماء الإشارة فكلها مبنية، ومنها الأسماء الموصولة فهي مبنية، ومن الأسماء المبنية أسماء الاستفهام ككم ومن ومتى وأين وكيف، ومنها أسماء الشرط من وما ومهما وأيانا وحيثما وكيفما، ومن الأسماء المبنية كذلك أسماء الأفعال كصه وهيهات وشتان، وأسماء الأفعال ستأتي إن شاء الله تعالى قرب نهاية الكتاب. هذه الأنواع الستة من الأسماء المبنية هي الأسماء المبنية بناء أصلية. بناء ماذا؟ أصلية، يعني لا يفارقها البناء. هناك أسماء أخرى مبنية لكن بناؤها إما على خلاف الأصل، وإما بناء عارض. ما معنى هذا؟ انتبه. هذه الأنواع الستة، الضمائر والإشارة والموصول والاستفهام والشرط وأسماء الأفعال، هذه الأنواع الستة من الأسماء هي المبنية بناء أصلية، أي تبنى على الدوام، لا تعرب أبدا، لا تعرب أبدا. طيب، هل هناك مبنيات أخرى؟ نعم، هناك مبنيات أخرى. كمثل ماذا؟ كمثل الأعداد من 11 إلى 19. هذا النوع مبني على فتح الجزئين، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ بلى. يعني أنا يعني هناك أمور أذكرها بدون تفصيل، الناس تأتي في الألفية، لا يعني ليس هذا محلها. أنتم معي؟ هذا نوع. طيب، هل الأصل في الأعداد البناء أم هذا شيء على خلاف الأصل؟ ما قبلها معرب وما بعدها، وأما هذا فهو مبني وحده. فهذا نوع مبني لكن بناءه على خلاف الأصل. فالأصل في الأعداد هو الإعراب. كذلك من المبني المنادى إذا كان علما مفردا كقولنا يا زيد، هذا مبني، لكن هل هو مبني على الأصل أم هذا بناء عارض؟ ما معنى عارض؟ يعني على خلاف الأصل. الشيء العارض هو ضد الأصلي، هو الذي يأتي ويزول ليس ثابتا، الأصلي يكون ثابتا. أنتم معي؟ كمثل المرض، المرض شيء أصلي أم شيء عارض؟ عارض. الأصل الصحة الحمد لله، أنتم معي، وأما المرض فهو شيء يأتي ثم يزول، صحيح أم لا؟ صحيح. فإذا المبنيات الأصلية ستة وهي التي ذكرت، وأما غيرها من المبني فهو إما أن يكون مبنيا على خلاف الأصل كالأعداد من 11 إلى 19، وإما أن يكون مبنيا بناء عارضا، عارضا أي أيضا على خلاف ماذا؟ على خلاف الأصل. ثم يزول عنه هذا البناء إذا خرج عن هذا. يعني قولنا يا زيد، زيد هنا مبني، طب فإذا خرج عن النداء هل يكون مبنيا؟ لا، لكن ليس كالأعداد. الأعداد من 11 إلى 19 بناؤها على خلاف الأصل، على خلاف ماذا؟ لكنها تلازم البناء، لكنها هذا النوع يلازم لا يعرب، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ الأعداد من 11 إلى 19 هي مبنية بناء لازم، ليست كزيد في النداء، زيد في النداء مبني في النداء فقط، وأما في غير النداء فليس. لذلك نقول الأعداد من 11 إلى 19 بناؤها على خلاف الأصل، هو بناء لازم لكنه على خلاف الأصل في الأعداد يعني. وأما زيد في قولنا يا زيد فهو مبني بناء عارضا، بناء ماذا؟ يعني في غير النداء يزول عنه البناء، ليس كالأعداد فالبناء لا يزول عنها، أليس كذلك؟ جميل جدا. إذن هذه الأنواع الستة من المبنيات هي التي تبنى بناء أصليا، وأما غيرها فبناؤه عارض أو على خلاف الأصل. جميل، هذا هو المعرض والمبني في الأسماء. فما المعرض والمبني في الأفعال؟ نعرف هذا بعد أن نقرأ أولا. فلنقرأ. لا واحد آخر، يعني أنت أعطيتني أمس أخير إن شاء الله. لا لا لا لا بد أن نغير. لابد الأستاذ لا. نعم، قال في الصفحة 28 باب الإعراب والبناء. الإعراب تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. قال وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. والبناء لزوم أواخر الكلمة حركة أو سكونا، لزوم أواخر الكلمة حركة أو سكونا، إما أن يلزم الأخير حركة ضمة أو فتحة أو كسرة، أو يلزم سكونا. وأنواعه أربعة: ضم وفتح وكسر وسكون. قال والاسم ضربان، والاسم ضربان وهو الأصل، عفوا، والاسم ضربان معرب وهو الأصل، وهو ما تغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، إما لفظا كزيد وعمر، وإما تقديرا نحو موسى والفتى. ومبني وهو الفرع، وهو ما لا يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه ك كالمضمرات وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة وأسماء الأفعال وأسماء الموصولات. ذكر الستة التي بناؤها أصلي. واضح هذا الكلام؟ ليس على خلاف الأصل وليس عارضا. فمنه أي من المبني، فمنه ما يبنى على السكون نحو كم، ومنه ما يبنى على الفتح كأين، ومنه ما يبنى على الكسر كأمس، ومنه ما يبنى على الضم كحيث. ثم قال والأصل في المبني أي يبنى على السكون. نعم الأصل في البناء هو السكون. المبنيات منها ما هو ساكن، ومنها ما هو مضموم، ومنها ما هو مفتوح، ومنها ما هو مكسور، لكن الأصل هو السكون. نعم لماذا؟ لأن البناء ثبوت ولزوم، والثبوت واللزوم يقتضي السكون وعدم الحركة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ البناء ثبوت ولزوم، وهذا يقتضي السكون لا الحركة، أليس كذلك؟ لذلك كان الأصل في المبني أن يسكن. وأما تحريك المبني فيكون لعلة، وهي التخلص من التقاء الساكنين. فمثلا حيث ضم تخلصا من الساكنين، وأين فتح تخلصا من الساكنين، وأنت كسر تخلصا من الساكنين. إذن الأصل في المبني أن يسكن، وأما تحريك المبني فيكون لعلة كالتخلص من الساكنين. هكذا قال ابن مالك. قال رحمه الله والأصل في المبني أن يسكن. قال رحمه الله وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين حيث أمس والساكن كم. قال وكل حرف مستحق للبناء، الحروف كلها مبنية. والأصل في المبني أي يسكن، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين حيث أمس والساكن كم. هذه أمثلة: أين مفتوح، حيث مضموم، أمس مكسور، كم ساكن، وهو أصل البناء. لذلك قال والأصل في المبني أن يبنى على السكون. هذا بالنسبة للمعرب والمبني من الأسباب. طيب نريد أن نبين حال الأفعال من جهة الإعراب والبناء. نريد أن نبين حال الأفعال من جهة الإعراب والبناء. الأفعال ثلاثة: ماض وأمر ومضارع. أما الماضي فهو مبني باتفاق. أما الماضي فهو مبني باتفاق، أي بلا خلاف. فلم يقل أحد من النحاة بأنه معرب، بل الجميع متفق على بنائه، لكنهم اختلفوا في أحوال بنائه على قولين. هناك من قال له ثلاثة أحوال: فيبنى على الفتح كذهب، ويبنى على الضم كذهبوا، ويبنى على السكون كذهبت. وأنتم تعلمون ذلك، أليس كذلك؟ بلى. يبنى على الفتح وهذا الأصل، ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة، ويبنى على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل كتبت، أو نا الفاعلين كتبنا، أو نون النسوة هن كتبنا. وهذه الضمائر الثلاث تسمى ضمائر الرفع المتحركة، ضمائر الرفع ماذا؟ تكون مرفوعة وتكون عليها حركة، أليس كذلك؟ كتبت فاعل مبني اسم ضمير، هذا فاعل فهو ضمير رفع ومبني على حركة فهو ضمير متحرك. فإذا يبنى على الضم مع واو الجماعة ويبنى على السكون مع الضمير المرفوع المتحرك، وهو ثلاثة: تاء الفاعل ونا الفاعلين ونون النسوة، ويبنى على الفتح في غير ذلك كذهب وذهبت وذهبا وذهبتا وهكذا. هذا قول يرى أن له ثلاثة أحوال في البناء. وهناك قول آخر ذكره صاحب الآج الرومي، وهو أن الماضي مبني على الفتح دائما، لا يبنى على ضم أو سكون. فقيل أين الفتح إذا قيل كتبوا أو قيل كتبت؟ قالوا الفتح هنا مقدر، في قولهم كتبوا مقدر للمناسبة، فالواو يناسبها الضمة للفتح، فالفتحة أصبحت مقدرة. وأما في قولهم كتبت فالفتح هنا مقدر بسبب كراهة أربع حركات. أربع ماذا؟ فإنه لو قيل كتبت بالفتح لتوالت أربع حركات، وهذا شيء مكروه عند من؟ عند العرب. فلذلك قالوا الماضي يلزم البناء على الفتح، والفتح نوعان: ظاهر ومقدر. فالظاهر ككتب وكتبت ونسي، وأما المقدر فكقولنا دعا، وهو مقدر هنا للتعذر، وكقولنا كتبوا وهو مقدر هنا للمناسبة، وكقولنا كتبت وهو مقدر هنا لكراهة أربع حركات. فعلى كل حال هو مبني على الفتح، لا يبنى على غير الفتح. صراحة الخلاف في هذا الأمر لا طائل منه، يعني لا يظهر له أثر، لا يضر في شيء، خلاف لا فائدة منه. المهم أنك ستقول كتب وكتبوا وكتبت، سواء أخذت بالرأي الأول أو بالرأي ماذا، فهذا خلاف لفظي فقط ليس له أثر من الناحية التطبيقية. واضح هذا الكلام؟ خلاف نظري: سكون أم فتح، ضم أم فتح، قل ما تريد لن يضر في شيء. على كل حال لابد أن تقول في اللفظ كتبوا كتبت، أليس كذلك؟ بلى. هذا حال الماضي، ربما يوجد احتفال، يوجد ضيف هم يحتفلون، أو ربما يوجد اجتماع وهم مختلفون يريدون أن يفعلوا شيئا ويوجد ضوضاء واختلاف. أو ربما حفل زواج أو شيء. نعم، هذا حال الماضي من جهة البناء. وأما الأمر فهو مبني كذلك. الأمر مبني أيضا لكن على خلاف، مبني على الصحيح ليس كالماضي، فالماضي مبني باتفاق. والخلاف في أحوال البناء لا في البناء نفسه، لا خلاف في البناء، وإنما الخلاف في أحوال البناء. وأما الأمر فليس كذلك، الأمر مختلف في بنائه أصلا. فالجمهور على أنه مبني، الجمهور على أن الأمر مبني ويبنى على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون. يبنى على السكون كقولهم اذهب، ويبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الأخير كمثل أدعو اجري اسعى، وهذا شيء معروف أليس كذلك؟ تعرفون هذا. ويبنى على حذف النون، وذلك إذا اتصل به واو الجماعة كذهبوا، أو ألف الاثنين كذهبا، أو ياء المخاطبة كذهبي، يعني إذا اتصل به ضمير رفع ساكن لا متحرك، المتحرك مع الماضي هنا، واو ألف ياء ضمائر رفع ساكنة. هذا حال الأمر عند بعضهم أو عند الجمهور، مبني على السكون أو حذف حرف العلة أو حذف النون مبني. وأما الكوفيون فمذهبهم أن الأمر معرب لا مبني، معرب لكنه مجزوم، يعني هو معرب لكن يلزم الجزم، فإذا قيل اذهب قالوا مجزوم بالسكون لا مبني، وإذا قال وإذا قيل ادعو مجزوم فهو مجزوم بحذف حرف العلة لا مبني، أيضا خلاف اللفظي، اذهب مبني على السكون أم مجزوم بالسكون لا يضر في شيء، المهم أنه ماذا ساكت، سواء قلت بالبناء أو بالجزم، صحيح أم لا؟ مفهوم يا إخواني أم لا؟ خلافات لا فائدة منها. فالجمهور يقولون مبني على السكون وحذف حرف العلة وحذف النون، وهؤلاء يقولون مجزوم، معرب مجزوم بالسكون وحذف حرف العلة وحذف النون. فقيل له إذا كان مجزوما كما تقولون فما الذي جزمه؟ لابد للمعرب من عامل، أليس كذلك؟ أليس الإعراب بسبب العوامل؟ بلى، فإن كان مجزوما فهو معرب، فما العامل الذي جزمه؟ لابد من أداة جزم. قالوا هو مجزوم بلام أمر محذوفة، انظر إلى أين وصل بهم التكلف، التكلف والتشدد يجعل أصحابه يدخلون في مضايق، أنتم معي إخواني؟ فلما قالوا مجزوم قيل لهم فما الذي جزمه؟ قالوا هو مجزوم بلام أمر محذوف. هناك أداة للجزم تسمى لام الأمر، كمثل لتذهب لتكتب، فقالوا قولهم اذهب أصله لتذهب، فهو في الأصل مجزوم بلام أمر محذوف، هو في الأصل مضارع، مجزوم بلام أمر، مجزوم بلام أمر، ثم حذفت لام الأمر لما أرادوا الأمر وحذفوا حرف المضارعة وجاءوا بهمزة الوصل فقالوا اذهب، لكنه ما زال مجزوما بلام ماذا؟ بلام الأمر. فهم قالوا الأمر معرب لكنه مجزوم دائما لأنه قطعة من المضارع المجزوم، هو قطعة من المضارع المجزوم وأصله مضارع مجزوم بلام الأمر، ثم حذفت لام الأمر وحذف حرف المضارعة وجيء بهمزة الوصل، فقيل في الأصل لتذهب، ثم قيل بعد ذلك ها اذهب. واضح هذا الكلام؟ واضح للجميع؟ واضح تماما؟ جميل، مفهوم أم لا؟ لا تستحي أن تقول لم أفهم، مفهوم يا سامي؟ فهمت، أفكر في بعض الأشياء، لكن فهمت؟ لما تفكر في بعض الأشياء؟ فكر في الدرس. إذا كان أصل الهمزة هو اللام في الأفعال المضاعفة الثلاثية، أين الهمزة؟ ماذا؟ في هذا القول عند المضاعف الثلاثي في الأمر، قل مثلا شد، لا تجد الألف هنا، لا يجوز وجهان شد وأشدد. ففي الأصل قالوا الأصل لتشدد، المهم أن لام الأمر حذفت ثم بعد ذلك زيد، يعني همزة الوصل ليس بلازم أن تزاد في كل أمر، هي تزاد إذا كان الفعل يبدأ بماذا؟ بسكون، أليس كذلك؟ لكن في غير ذلك لا. قال يقول قل، واضح؟ فقل قالوا أصله لتقل، لتقل، ثم حذفت لام الأمر وحذف حرف المضارعة وليس هناك حاجة لهمزة الوصل لأن الذي بعد حرف المضارعة ليس ساكنا بل متحركا، فقالوا قل. واضح هذا كلام؟ جميل. وماذا يقولون عن التوكيد؟ ها؟ الأمر توكيد إذهبن. بالنسبة للاتصال الأمر بنون التوكيد. أنت على كل حال نحن قلنا الأمر مبني على خلاف. بعضهم يقول مبني وهو الراجح، وبعضهم يقول معرب مجزوم، وعرفنا أنه مجزوم بلام أمر محذوف. طيب إذا اتصل الأمر بنون التوكيد، إذا اتصل الأمر بنون التوكيد فقيل مثلا اذهبن، فهو كذلك بين إعراب وبناء، أو بين بناء وإعراب. الذين قالوا الأمر مبني قالوا هنا مبني، اختلفوا في الحقيقة. بعضهم قال مبني على الفتح، وبعضهم قال مبني على السكون المقدر، لأن الأصل اذهب، أنت معي؟ ثم لما جاءت نون التوكيد اقتضت الفتح للتخلص من الساكنين. فعلى كل حال هو مبني إما على الفتح وإما على السكون. والذين قالوا مجزوم، الكوفيون الذين قالوا الأمر مجزوم، قالوا هو مجزوم بالسكون المحرك بسبب التخلص من الساكنين. واضح هذا الكلام؟ لكن الراجح هو القول بالبناء، فهذا قول لا تكلف فيه ولا عناء. وأما القول في الإعراب، وأما القول بالإعراب فقول فيه تكلف وتنطع وتعمق. واضح يا إخوان؟ جميل. هذا حكم الأمر. يبقى المضارع. ما حال المضارع من جهة الإعراب والبناء؟ المضارع يختلف تماما عن الماضي والأمر. الماضي والأمر مبنيان في كل أحوالهما، ليس في حال دون حال، بل في كل الأحوال. وأما المضارع فليس كذلك. المضارع الأصل فيه الإعراب. المضارع الأصل فيه ماذا؟ الإعراب. وأما البناء فهو شيء قليل. البناء شيء ماذا؟ شيء قليل. المضارع لا يبنى إلا في حالتين فقط. المضارع لا يكون مبنيا إلا في حالتين فقط، وفي غيرهما يكون معربا، وفي غيرهما يكون معربا. إذن ما الغالب إذن؟ البناء أم الإعراب؟ الإعراب، أليس كذلك؟ طيب قلنا يبنى المضارع في حالتين، فما هما؟ ما الحالتان؟ الحالة الأولى قالوا أن تتصل به نون النسوة، أن تتصل به نون النسوة، وعندئذ يبنى على السكون، كقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، والوالدات يرضعن أولادهن. وقد أخطأ أحد القراء فقال والوالدات يرضعن أزواجهن، أخطأ فقرأ هكذا خطأ غير مقصود، وكان الناس يردونه وهو لا ينتبه يظن أنه على صواب. والوالدات يرضعن أزواجهن، فالذي خلف يقول أولادهن وهو لا ينتبه، هو يعني ليس منتبها للخطأ، يعني ما الخطأ بالضبط. فالمهم قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، فالفعل يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. ومن هذا، من هذا قوله تعالى وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. انتبه، لأن هذه الآية فيها إشكال. الآية تتكلم على النساء. قبل أن أبين لك الإشكال أريد أن أسهل عليك الأمر. يقال الطالبات يدرسن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون. طيب إذا قيل الطالبات لن، ولن أداة نصب، لن يدرسن، فإنه يقال فعل مضارع مبني على السكون في محل نصب، أليس كذلك؟ صحيح يا إخوان، كأي مبني، كأي شيء يكون مبني. إذا قيل مثلا إنك، أو عفوا أتي بشيء ساكن، مثلا إننا مسلمون، ما اعربنا، ضمير مبني على السكون في محل نصب، صحيح. كذلك إذا قيل الطالبات لن يدرسن، فهذا فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل نصب بلن، صحيح صحيح. فهذا كقوله تعالى في شأن النساء: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، يعني رجل عقد العقد لكن لم يدخل ثم طلق المرأة وقد فرض لها مهرا، هي ليس من حقها المهر كاملا، لها نصفه فقط، أنتم معي؟ فقال تعالى: وإذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. هذه النون في قوله تعالى إلا أن يعفون، ما هي؟ ما هذه النون؟ أهي النون كما في قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب؟ لا، هذه أي نون؟ حسنتم، هذه نون النسوة. لذلك لم تحذف بسبب أن. قد يقال لك أليست أن أداة نصب؟ فتقول بل، ثم يقال لك فلما لم تحذف النون من يعفون؟ فالمفروض ويقال إلا أن يعفو. نقول له: يا رجل، هل الكلام على المذكر؟ حذف النون هذا مع واو الجماعة، مع الأفعال الخمسة، فهل هذه واو الجماعة؟ هذه واو الفعل. يعفو وهن، هو يعفو وهن يعفون، هذه واو الفعل. فيعفون هنا كمثل يغفرن، فهل هنا فعل من الأفعال الخمسة؟ لا، لذلك لم تحذف النون، لأن الفعل أصلا ليس من الأفعال. فهذه الواو يعفون، هذه واو الفعل، عفا يعفو، وهذه النون نون ماذا؟ نون النسوة، فهو فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة في محل ماذا؟ في محل نصب بأن. هذا كمثل إلا أن يغفرنا، أليس يعفو بمعنى يغفر؟ صحيح لا؟ صحيح لا يا سامي؟ صحيح يا سامي؟ صحيح يعفو يغفر نفس المعنى تقريبا. فلو وضعت يغفرنا هل يكون من الأفعال الخمسة؟ لا، كذلك يعفونا. فلذلك قلت هذه الآية فيها ماذا؟ إشكال. قد يظن الطالب أن هذا فعل من الأفعال ماذا؟ فيتعجب لما لم تحذف النون بسبب أداة النصب. فنقول له: ليس هذا من الأفعال الخمسة، هذه الواو في الفعل يعفو واو الفعل وليست واو الجماعة، وهذه النون نون النسوة الضمير وليست نون الرفع التي هي علامة الإعراب، ثبوت النون وحذف النون، أليس كذلك؟ فعندئذ يقال يعفون فعل مضارع مبني على السكون في محل ماذا؟ نصب، كمثل الطالبات لن يدرسنا. بالضبط، مفهوم يا اخوان؟ هذا شيء مهم، انظر الى فائده النحو، فهمتك، عرفتك لما لم تحذف النون، وعرفتك معنى الكلمه. الحديث هنا على النساء فيعفون، هذا لا يقصد به جمع المذكر، وانما يقصد به جمع ماذا؟ جمع المؤنث. يعفون لا يقصد هم بل يقصد هن. واضح يا اخوان؟ جيد. هذه الحالة الأولى للبناء، أن تتصل به نون النسوة، وحينئذ يكون مبنيا على ماذا؟ على السكون. الحالة الأخرى أن تتصل به نون التوكيد، الحالة الأخرى لبناء المضارع أن تتصل به نون ماذا؟ التوكيد. نون التوكيد، ويبنى على الفتح. أقول لك متى تسافرن، متى تسافر، تسافرن، الأصل قبل دخول النون متى تسافر، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ متى تسافر يا سامي؟ فإذا دخلت النون قيل متى تسافرن يا سامي، فأصبح مبنيا على ماذا؟ على الفتح، كقوله تعالى ولئن لم يفعل ما آمره لا يسجنن، فهذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون ماذا؟ بنون التوكيد. ولكن هناك شرط، هناك شرط لبناء الفعل على الفتح. الشرط هو أن تتصل نون التوكيد بالفعل مباشرة. ما معنى مباشرة؟ يعني بدون ماذا؟ ليس هناك فاصل. كما رأيت، متى تسافر، متى تسافرن، هل يوجد فصل؟ هل يوجد ضمير يفصل بين الفعل وبين نون التوكيد؟ لا. لو قيل متى تسافرون ثم أردنا التوكيد سيكون هناك فصل. إذا قيل متى تسافران ثم أردنا التوكيد سيكون هناك، وهو الألف. إذا قيل متى تسافرين ثم أردنا التوكيد سيكون هناك فصل، وهذه مسألة ستأتي في الألفية إن شاء الله. ها؟ درستموها؟ ستأتي في الألفية، وستأتي في الصرف، في الملخص الصرفي إن شاء الله تعالى، وهو المؤلف لم يذكرها، لم يفصل، وذكر فقط العبارة. تمام؟ فلا تتعجل، العلم لا يؤخذ جملة بل يؤخذ شيئا يؤخذ شيئا فشيئا. تمام. فإذا المضارع إذا اتصل به نون التوكيد بني على الفتح، ولكن بشرط أن تتصل به النون اتصالا مباشرا، أي بدون فاصل بين الفعل وبين نون التوكيد، كما سمعنا متى تسافرن. قال تعالى لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين. قال تعالى لا ينبذن في الحطمة. قال تعالى لا أكيدن أصنامكم. كل هذا بدون فاصل، فهو مبني على ماذا؟ على الفتح. جميل جدا. طيب، هذا حكم الأفعال من جهة الإعراب والبناء، فما حكم الحرف؟ الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، ليس لها في الإعراب نصيب، ليس لها في الإعراب نصيب. هذا هو الباب الثاني، وهو باب الإعراب والبناء، ويأتي بعده الباب الثالث وهو متعلق به، وهو باب علامات الإعراب، والأمر كما في الآجرومية بالضبط. هكذا الأمر في الآجرومية: باب الكلام، ثم باب الإعراب، ثم باب علامات الإعراب. فافتح كتابك. نعم، قال في صفحة 34: والفعل ضربان مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع. طبعا المبني الماضي والأمر، والمعرب والمضارع. فإذا الغالب في الأفعال هو ماذا؟ البناء. الغالب في الأفعال هو البناء. فقال: والفعل ضربان مبني وهو الأصل، ومعرب وهو الفرع. والمبني نوعان: أحدهما الفعل الماضي وبناؤه على الفتح، إلا إذا اتصل به واو جماعة فيضم، نحو ضربوا، أو اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن، نحو ضربت وضربنا. والثاني فعل الأمر وبناؤه على السكون، نحو اضرب واضربنا، إلا إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنثة المخاطبة، يقصد ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة، أليس كذلك؟ فعلى حذف النون، يعني فيبنى على حذف النون، صحيح أم لا؟ نحو اضربا واضربوا واضربي. وإلا المعتل فعلى حذف حرف العلة، نحو اخش واغزو وارمي. قال: والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشر. طبعا متى يبنى المضارع؟ إذا اتصل به إحدى النونين. طيب ومتى يعرب؟ إذا تجرد منهما، أليس كذلك؟ لذلك قال: والمعرب من الأفعال الفعل المضارع بشرط ألا يتصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة، نحو يضرب ويخشى. فإن اتصلت به نون الإناث بني معها على السكون، نحو قوله تعالى: والوالدات يرضعن. وإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة بني على الفتح، نحو قوله تعالى: لا يسجنن ولا يكون. قال بعد: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. ما معنى هذا؟ سنشرحه، ولكن نقرأ الجملة التي بعد حتى ننهي الباب. قال: وأما الحروف فمبنية كلها. واضح يا إخوان؟ بهذا انتهى الباب، لكن بقيت هذه العبارة: وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. ما معنى هذا؟ انتبه. ما معنى هذا؟ انتبه. بالنسبة للأفعال ذكرنا أن الماضي مبني وأن الأمر مبني وأن المضارع معرب. هناك سؤال، لماذا كان المضارع معربا وليس مبنيا كالماضي والأمر؟ الجواب على هذا السؤال ليس مهما، المهم أنه معرب، هكذا جعله العرب. ماذا نفعل نحن؟ نعترض ونقول لا ينبغي؟ لا، لكن على كل حال سنجيب على السؤال، لكن أخبرك أن الجواب عنه ليس مهما. لماذا الضمائر مبنية؟ والله هكذا قالت العرب. لماذا أسماء الإشارة مبنية؟ هكذا قالت العرب. لكن العلماء يذكرون عللا. على كل حال لا بأس، لكن معرفة العلة لا تقدم ولا تؤخر. يعني سواء عرفنا العلة أو لم نعرف العلة هو مبني، أليس كذلك؟ كذلك بالنسبة للمضارع، المضارع معرب سواء عرفنا السبب أو لم نعرف السبب، لكن إذا عرف السبب بطل العجب، أليس كذلك؟ كما قالوا، يعني إذا عرفت السبب استرحت، استرحت، أو يعني عرفت شيئا. أنتم معي إخواني؟ فعلى كل حال ما السبب؟ لماذا كان الفعل المضارع معربا من دون الأفعال؟ قالوا لأنه يشبه الأسماء. كيف؟ ما معنى لأنه يشبه الأسماء؟ اترك الكتاب، أمامنا كلام طويل. تمام؟ انتبه لي واكتب بعد ذلك إن أردت أن تكتب شيء. لماذا أعرب المضارع؟ قالوا لأنه يشبه الأسماء، والأصل في الأسماء الإعراب، فلما كان المضارع يشبه الأسماء أعطوه حكم الأسماء فجعلوه معربا. ما معنى هذا الكلام؟ انتبه، نأتي بالقصة من أولها. لماذا سمي الفعل المضارع بهذا الاسم؟ هل سألت نفسك؟ ما معنى مضارع في اللغة؟ يعني الفعل الماضي معناه واضح، يدل على ماذا؟ على الماضي. طيب فعل الأمر معناه واضح، يدل على الأمر. طيب الفعل المضارع معناه، نقول يدل على المضارع؟ ما المضارع؟ لا يظهر معنى اسمه كما يظهر معنى الماضي والأمر. إذا قلت لأحدين كتب، هذا فعل ماضي، يفهم يعني حدث في الماضي. اكتب، فعل أمر، قال يعني يفهم، يعني يقصد به الأمر. وأما يكتب، فإن قلت له مضارع فأقول لك ما معنى مضارع؟ ما معنى مضارع؟ كلمة مضارع هي اسم فاعل من الفعل ضارع. طيب ما معنى ضارع؟ ضارع بمعنى شابه، بمعنى يشبه. نقول زيد يضارع الأسد، ليس يصارع، ليس بالصاد، بالضاد. زيد يضارع الأسد، ما معنى يضارع؟ يشبه. أنتم معي؟ نقول هذا الرجل لا يضارعه أحد في قوته، يعني لا يماثله أحد في قوته، فهذا معنى فمعنى مضارع مشابه. فإذا قوله الفعل المضارع معناه الفعل المشابه. طيب دخلنا في باب التشبيه. في باب التشبيه يوجد مشبه ومشبه به. الفعل المضارع يضارع يعني يشبه. ماذا يشبه؟ قالوا يشبه الأسماء. يشبه ماذا؟ طيب في التشبيه لا بد من وجه شبه. درستم التشبيه أليس كذلك؟ لا بد أن يكون بين المشبه والمشبه به ها؟ ولا وجه شبه. تعرف معنى وجه شبه؟ الشيء المشترك. عندما أقول سفيان يشبه سامي ستقول لي في أي شيء؟ هذا هو وجه الشبه. فهم يقولون الفعل المضارع سمي مضارعا بمعنى مشابه لأنه يشبه الأسماء. سيقال ما وجه الشبه بين المضارع وبين الأسماء؟ صحيح أم لا؟ صحيح. قالوا وجه الشبه هو التشابه بينهما في الحركات والسكنات. قالوا واستمع حتى تفهم التفسير. قالوا وجه الشبه بين الفعل المضارع وبين الأسماء، وجه الشبه بينهما هو التشابه في الحركات والسكنات. كيف؟ كيف يكون الفعل المضارع يشبه الأسماء في الحركات والسكون؟ قالوا انظر إلى الفعل المضارع وانظر إلى اسم الفاعل منه. فمثلا الفعل يكتب، الفعل يضرب، ما اسم الفاعل منه؟ ضارب. وانظر إلى الحركات والسكنات هنا وهنا. يضرب حركة بعدها سكون بعدها حركة. ضارب حركة بعدها ألف سكون بعدها. إذن يوجد تشابه في الحركات والسكنات أم لا؟ يوجد. نفس الحركات والسكنات بالترتيب هنا وهنا سواء، أليس كذلك؟ طيب ستقول لي يا أستاذ، طيب انتظر، إذا قيل يكتب وكاتب، يكتب الحرف الثالث مضموم، وفي كاتب الحرف الثالث مكسور، هذا لا يشبه. نقول لا، نحن لا نقصد التشابه في نوع الحركة، وإنما نقصد التشابه في التحريك. في ماذا؟ تحريك. لا في نوع الحركة. المهم حركة حركة، سكون سكون، حركة حركة، هكذا. فستجد دائما كل مضارع يتشابه مع اسم الفاعل منه في الحركات والسكنات. لذلك قالوا يسمى المضارع، يسمى المضارع لأنه يشبه اسم الفاعل في الحركات والسكنات. فهمت السبب؟ هذا هو سبب التسمية. إذن لو سألتك لماذا سمي المضارع، ما معنى فعل مضارع؟ ستقول معناه أنه فعل مشابه. فإن قيل لك ماذا يشبه؟ فقل يشبه اسم الفاعل. فإن قيل لك في أي شيء يشبهه؟ فقل يشبهه في الحركات والسكنات. قالوا وبسبب ذلك جعلوه معربا. هذا التشابه بين الفعل المضارع وبين الأسماء هو سبب إعرابه. كيف؟ العرب كان عندهم ما يسمى بالقياس. القياس إذا كان هناك شيء يشبه شيئا أعطوه حكمة، أليس كذلك؟ صحيح أم لا؟ قياس كما درست في الأصول. قال تعالى عن الأب والأم ولا تقل لهما أف. طيب الضرب يجوز أم هو أولى بالمنع؟ أولى. إذا كان أف حرام فالضرب أولى. طب من أين فهمنا هذا من القياس؟ أنتم معي؟ لأن الحكم واحد، المقصود هو منع الأذى، فأي الأذى أشد، أف أم الضرب؟ الضرب. فإذا كان الأذى الخفيف حراما فما بالك بالأذى الشديد؟ القياس، شيء يشبه شيئا يأخذه حكم. كذلك وجدوا المضارع يشبه الأسماء في الحركات والسكنات فأعطوه حكم الأسماء. ما الأصل في الأسماء؟ الإعراب. فلذلك جعلوا الأصل في الفعل المضارع ماذا؟ الإعراب. فهمت القصة؟ هذه القصة. لذلك قال أو قال هو وإنما أعرب المضارع، وإنما هنا تفيد الحصر، يعني لا إعراب إلا في المضارع. أنتم معي إخواني؟ وإنما أعرب المضارع لمشابهته للاسم. واضح إخوان؟ وأما الماضي فقد بني لأنه لا يشبه الاسم. ضرب وضارب، ضرب حركة حركة، ضارب حركة سكون، فلا يوجد تشابه، فلذلك ليس معربا. واضح إخوان؟ مفهوم هذا الكلام؟ هذا هو الباب الثاني من أبواب المتممة، وهو باب معرفة، وهو باب الإعراب والبناء. والباب الذي يأتي بعده هو باب علامات الإعراب، وسنبدأ فيه غدا إن شاء الله تعالى، لأن الوقت تقريبا قد انتهى.